بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة في دروس فقه المعاملات المالية المعاصرة، ومرة ثانية المادة أو مادة الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أقسام. الربع الأول ربع العبادات، والثاني ربع المعاملات، والثالث ربع الأحوال الشخصية الأسرة وما يتعلق بها، والرابع القضاء والسياسة الشرعية. كل هذه دين، وفي الأصل المسلم يتعبد الله تعالى بالصلاة، ويتعبد الله تعالى بالصوم، ويتعبد الله بالحج والزكاة، وهذا معروف عند الناس. لكن المسلم يتعبد الله تعالى أيضا بالبيع، ويتعبد الله تعالى بالشراء، ويتعبد الله تعالى بالزواج، ويتعبد الله تعالى بالخلع، ويتعبد الله تعالى بإقامة الحدود. فنحن عندما نصلي نقول إن صلاتي ونسكي، يعني ذبائحي وسائر شعائر ديني، ومحياي ومماتي لله، أنا كل عيشتي لله. إذا بعت أبيع لأن الله يرضى، وإذا اشتريت أشتري لأن الله يرضى، وإذا تزوجت أتزوج لأن الله يريد، وإذا طلقت لأن الشرع أذن. ومعنى أنني أفعل هذه الأمور لله تعالى أنني أنوي بها أولا تقربا إلى الله تعالى، والأمر الثاني أنني أنضبط فيها بشرع الله تعالى. فحتى يتحول بيعك وشراءك وسائر معاملاتك المالية إلى تقرب إلى الله تعالى، تحتاج إلى نية أن تنوي بها تقربا إلى الله تعالى، والأمر الثاني تحتاج أن تنضبط بضوابط الشرع فيها، إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمعاصيه، ولا يتقرب إلى الله تعالى بما يخالف قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على كل مسلم يريد أن يبيع أو أن يشتري، أن يؤجر أو أن يستأجر، أن يشارك أو أن يعقد وكالة أو كفالة أو حوالة أو ما إلى ذلك، أن يتعرف أحكام الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز في البيع والشراء وسائر معاملاته المالية. كل حياة المسلم تنقلب إلى عبادة إذا نوى وإذا انضبط فيها بالشرع. لكن الفقهاء اصطلحوا أن يسموا هذه الأربعة العبادات، الصلاة والصوم والزكاة والحج، واصطلحوا أن يسموا ما يدور في الأسواق التجارية المعاملات، واصطلحوا أن يسموا الزواج والطلاق وما يتعلق بالأسر أحوال شخصية، واصطلحوا أن يسموا القسم الرابع القضاء الشرعي والسياسة الشرعية. وإلا فإن الأمور عند المسلم كلها عبادة، وكلها تقربك إلى الله تعالى، ومن أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. إذن أنت في عبادة ما دمت تبيع وتشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. سيأتي معنا بحث الإقالة. لو أن رجلا اشترى منك شيئا أو باعك شيء وندم، وتم العقد بكل أركانه، واستلمت البضاعة واستلم النقود، ندم بعد يومين ثلاثة وجاء قال: يا أخي والله أنا نادم، ممكن أن ترد لي المال أو البضاعة وأرد لك المال؟ وأنت وجدت بأنه بإمكانك أن تفعل هذا، فأقلته بيعته، يعني قلت: طيب ما في مشكلة، هات النقود وهذه هي البضاعة. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذن أنت في معاملاتك المالية تتقرب إلى الله تعالى، بس بشرط أن تنوي واحد، وأن تنضبط بضوابط الشرع اثنين. لذلك نحن ندرس هذه الدروس أيها الإخوة في فقه المعاملات المالية. الآن، ما تعريف البيوع وكيف تنعقد وما مدى مشروعيتها. والبحث مهم جدا، لأنه لا يخلو إنسان على الغالب بلغ مبلغ الرجال من عقد بيع أو شراء، سواء كان هذا البيع أو هذا الشراء لشيء ثمين جدا أو لشيء بسيط جدا. البيوع أكثر العقود الشائعة في الحياة العملية، فلا يكاد إنسان يخلو من إبرام عقد بيع أو أكثر في اليوم الواحد لتحقيق حاجته المتكررة من شراء الطعام والشراب والكساء والدواء والمسكن والمركوب لضمان بقاء الحياة على الوجه اللائق أو المناسب الذي أمر الله تعالى به. والبيع بالتعريف هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص بالتراضي. البيع مبادلة مال بمال. في الشرع كل ما له قيمة معتبرة مادية وتميل إليه النفس يسمى مالا. يعني هذه الطاولة لها قيمة مادية معتبرة، ولو أن رجلا أهلك الطاولة هذه المنضبة لغرم ثمنها. كل ما له قيمة مادية وتميل إليه النفس سمي المال مالا، لأن النفس تميل إليه، تميل لتملكه. الإنسان يحب التملك وهذا مفطور عليه. فهذه المنضبة تسمى مال، هذا الكتاب يسمى مال، هذا الكأس يسمى مال، هذه السجادة تسمى مال، المبلغ النقدي الموجود في جيبك يسمى مال، جهاز التسجيل يسمى مالا. البيع مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، سيأتي تبسيط هذا الوجه المخصوص وشرحه، بالتراضي. أنا راض بأن أعطيك هذا المبلغ وأنت راض أن تعطيني هذه المنبضة، بالتراضي، تمليكا وتملكا. وينعقد البيع، وهنا أمر مهم جدا، إما بالإيجاب والقبول وإما بما يعرف بالمعاطاة أو المراضات. الإيجاب والقبول هما التعبيران الدالان على التراضي المتبادل بين البائع والمشتري. يعني أنت تملك منضدة وأنا أملك 500 ليرة، أنا لي رغبة أن أشتري منك المنضدة وأنت لك رغبة أن تبيعني. ما الذي يعبر عن الرغبة الداخلية؟ يعني ما في قلبي من رغبتي بالشراء، وما الذي يعبر عن رغبتك الداخلية في البيع؟ النطق. النطق هو الذي يعبر عن ما يجري في مكنونات الإنسان. والشريعة تحاسب في الظاهر، القوانين في قوانينها الظاهرة تحاسب على ما تنطق به، على ما تتحركه، أما لا أحاسبك على ما في قلبك. لذلك أنا عندما أقول لك بعني هذه الطاولة ب500 ليرة وتقول لي بعتك، وأقول اشتريت، هذه بعتك واشتريت إيجاب وقبول، أوجبت على نفسي البيع وأوجبت على نفسك الشراء، أو أوجبت على نفسك الشراء وأوجبت على نفسي البيع، إيجاب وقبول، هذا يسمى إيجاب وقبول، أنا أوجبت شيئا وأنت قبلته. ينعقد البيع إما بالإيجاب والقبول. إذا قلت لك بعتك داري بالمبلغ المعين فقلت لي قبلت، بعتك داري ب1,000,000، بعتك سيارتي ب1,000، بعتك كتابي ب100، بعتك ساعتي ب500، وقلت لي قبلت الشراء، هذا إيجاب وقبول، انعقد معهما البيع. ينعقد البيع إما بالإيجاب والقبول، وهما التعبيران الدالان على التراضي المتبادل بين البائع والمشتري، أو بما يعرف إذا مش إيجاب وقبول بالمعاطات أو المراضات. وهذا يجري كثيرا، أنت تمر إلى دكان من التكاكين تشاهد سلعة موضوعة مكتوب ثمنها مثلا 1,000 ليرة سورية، أو مكتوب أي غرض في هذا المحل ب100 ليرة سورية، فتدخل أنت تحمل غرضا من هذه الأغراض وتعطيه 100، أنت لا تقول له بعني ويقول لك بعتك وتقول اشتريتك، أنت حملت الغرض وأخرجت 100 وأعطيته إياه ومضيت من المحل. هذا المعاطاة، أعطيته 100 وأعطاك الغرض، كمان يقوم مقام الإيجاب والقبول. إذا ينعقد البيع إما بالإيجاب والقبول وإما بالمعاطاة أو المراضات، وهي المعاطاة والمراضات تبادل المبيع والثمن بالفعل ليس بالقول، بالفعل من غير تعبير أو نطق، كأن يجد الراغب في شيء سلعة وثمنها مكتوب عليها فيسلمه للبائع ويأخذ السلعة من غير كلام من كليهما أو من أحدهما، بهذا ينعقد البيع. الآن هنا يا أيها الإخوة أمر مهم جدا. أحيانا الرجل يبيع أرضه، أنت تريد أن تشتري أرضا، علمت بأن فلانا يريد بيعها، بيع أرضه، ذهبت إلى الأرض ونظرت فيها فأعجبتك، اتصلت به قلت له أنا أريد أن نلتقي من أجل موضوع الأرض، يقول طيب تفضل الساعة كذا، جئتما، قلت له كم تريد في الأرض، أعجبتني أنا أرضك في المكان الفلاني كيت كيت، كم تريد بها؟ قال والله أنا أريد بها 1,000,000. قلت له لا 900، لا 950، وصلتم إلى رقم 950، تقول 950، يقول 950، تقول أنا قبلت اشتريت، يقول اشتريت طيب بعتك مبروك مبارك. وأحيانا الناس الصلحوا سمعون الفاتحة يقولون يعني هيك للبركة، هذا الصلاح من الناس، لكن هو قلت له بعت واشتريت، لا استلمت الأرض أنت ولا سلمته المبلغ، وأحيانا تسلمه 50,000 ليرة سوري يرعبونا دون أن تكتب شيئا، وأحيانا تكتبها على ورقة. الآن الأرض كانت لي والمليون ليرة كانت لك، بمجرد ما قلت بعتك وقلت اشتريت بعد هذا المجلس وخرجنا كل واحد إلى داره، الآن صارت الأرض ليست في ملكي، الأرض في ملكك أنت، وصار المليون ليرة سورية الموجودة معك ليست لك، هذه المليون ليرة صارت لي. إذن ينعقد البيع بإيش؟ بالإيجاب والقبول، مجرد بعتك اشتريت خلاص، ليس لك في اليوم الثاني أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد، تقول يا أخي بتعرف أنا أخي بعت والله للأرض، كيف يا أخي بعتها والله ثاني يوم جاءني زبون ودفع لي 1,500,000، طيب هذه ليست أرضك أو ليست أرضك، كيف تبيع؟ البيع والشراء عند المسلم بكلمته، مش البيع والشراء، الإسلام أراد من المسلم أن تكون كلمته كلمة، مجرد ما قلت لك زوجني ابنتك زوجتك خلاص، بعني دارك بعتك خلاص، وكلتك قبلت خلاص. المسلم لابد أن يكون صاحب كلمة، أما واحد يقول يا أخي والله الكلام ما عليه جمرك، كلام الليل يمحوه النهار، 1,000 قلبة ولا غلبة، التجارة شغارة، فهذا ارتكب حراما. أنت في الأصل كنت لا تقول له قبلت، لماذا قلت قبلت؟ لماذا قلت بعتك أو قلت اشتريت؟ ما إن قلت هذه الكلمة خلاص، لو ما تبدو، لو أنه لم يعطيك ولا ليرة سورية وأنت لم تسلمه خلاص تم انعقد البيع. الآن تلك إجراءات إدارية. طيب ما سجل شيء في الطابو، ما نزلنا إلى الطابو ولا إلى الفراغ ولا إلى الدوائر الرسمية، هذه الدوائر الرسمية والطابو والأوراق والمستندات هذه من أجل توثيق إداري في الأنظمة المرعية الحكومية، لكن هو أصل البيع والشراء بالكلمة. لذلك ما يقوم به عدد من الناس الآن يعتبر في مخالفتهم لهذا الكلام يعتبر حراما. هذا الذي قال لرجل بعتك أرضي وقال اشتريت، ثم إنه منعه من تسليمها، قال يا أخي والله ارتفعت الأسعار. طيب أنا اشتريت. أحيانا واحد يشتري دارا يقول بعتك بعتك اكتبان العقد ويدفع الرعبون ويقول والله التسليم بعد 2 شهر حتى أفرغ البيت، خلال هالشهرين بصير غلاء، يعني هذا البيت كان ثمنه 10 صار بسوى 10.5 أو 11، يأتي البائع يقول أخي أنا بدي أنفك من هذه البيعة. كيف ننفك؟ هذا أصلا البيت ليس لك وأنت الآن جالس به مؤقتا، البيت ملك هذا الرجل صار، وهو أجلسك به كرامة من نفسه لتؤمن لك دارا أخرى. يقول يا أخي ماله شيء عندي لسه ما فرغت له بالطابة. هذا الذي يقول هذه الكلمة ارتكب حراما وأكل مالا حراما وأدخل حراما إلى جوفه، وسينال عقوبة المال الحرام في أهله وأولاده ونفسه. والله لو أن البيت غلي 100 ضعف خلاص هذا صار حقه ورزقه، الله أكرمه به وأنت الله يعوضك في شيء آخر. أحيانا موجود هناك إخوة يعني تسمع بأن هذه السلعة أو هذا العقار أو هذا الشيء غلي أضعافا، يقول لك يا أخي هذا رزقه الله يبارك له فيه، إيش أنا بدي أطالب منه، أنا بعته. مع أنه كلام، في الإسلام الكلمة معتبرة. والآن أيها الإخوة الحياة العملية برهنت هذا الأمر. الآن مهما وضعت ضوابط قانونية للبائع أو للمشتري، ومهما وضعت ضمانات، تجد بأن الذي يريد أن ينفك يتلاعب على القوانين وبيقول لك يا أخي انزل إلى المحكمة وخليها تعلق بالمحكمة الشغلة بدها تروح 4-5-6-10 سنوات وما تنتهي، وأنا على كل الأحوال جالس في البيت ودبر نفسك أنت. يعني الذي يريد أن ينفك مهما وضعت له قوانين وضوابط سينفك. لذلك مرجوع مبدأ التجارة حتى الآن في الأسواق، يقول يا أخي الكلمة، هذا الرجل كلمته موثوقة. يعني الآن التجار يتعاملون به الأساس أنه والله أخي هذا التاجر كلمته ثقة، خلاص إذا قال لك كيف هذا يقولون طابه أخضر كلامه، ويقولون فلان والله ما تأخذ على كلامه شيء، يتخوفون منه. الإسلام أراد من المسلم أن يكون صاحب كلمة يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة، ورب كلمة رفعت صاحبها إلى درجات عالية في الجنة، ورب كلمة هوت بصاحبها والعياذ بالله تعالى إلى النار. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرقى بها في درجات الجنان، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، والآية الأخرى مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. لذلك أيها الإخوة يتدرب أحدنا على أن لا ينطق بالكلمة إلا عندما يريدها فعلا، ويصير مسؤولا عن هذه الكلمة. ينعقد البيع بالإيجاب والقبول أو بالمعاطات والتراضي الدالان على الإجاب والقبول. هو إجاب وقبول فعلي، الإجاب والقبول نطقي. نعم. يقول ويتم البيع بتوافر عناصر ثلاثة معينة، وهي العاقد، البائع يسمى عاقد والمشتري يسمى عاقد، بتوافر هذه العناصر العاقد والمعقود عليه. المعقود عليه إذا كنت أنا البائع هو السلعة، وإذا كنت أنت المشتري هو الثمن. العاقد والمعقود عليه والصيغة يعني اللفظ المعبر عن البيع، بعتك واشتريت، هذه ثلاثة. بعض الفقهاء يقولون هي خمسة، هي نفسها، يقولون العاقدان 2، المعقود عليه السلعة، والثمن، الثمن كمان هو معقود عليه الحقيقة، والصيغة، هي نفسها 3 أو 5 عدت بهذه الطريقة أو هذه الطريقة. إذن يتم البيع بتوافر عناصر ثلاثة معينة، وهي العاقد والمعقود عليه واللفظ أو التعبير الصادر من العاقدين أو ما يقوم مقامه، وهو المبادلة الفعلية أو المعاطاة. وهذا عند الجمهور، جمهور الفقهاء. أما عند الحنفية فالصيغة وحدها يعني بعتك واشتريت وهي الإيجاب والقبول، هي ركن البيع. أما العناصر الأخرى فلا تسمى أركانا. والبيع إذا توافرت شرائطه أو عناصره المطلوبة شرعا مشروع، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآن ما الشروط المطلوبة شرعا في عناصر البيع؟ هذه العناصر التي مرت اللي هي العاقد والمعقود عليه والصيغة، ما الشروط المطلوبة شرعا في هذه العناصر؟ الآن كل واحد من هذول الثلاثة له شروط، فإذا اكتملت شروطه صار البيع صحيحا ونافذا. يشترط لانعقاد البيع في العاقدين، الأول شيء ما هي شروط العاقد للبائع والشاري؟ يشترط فيهما توافر العقل، فالمجنون لا يصح بيعه. يعني لو أن مجنونا، لو أن رجلا مصابا بعقله أخرج من داره سلعة ساعة والده مثلا، رآها على المنضدة وخرج بها إلى الشارع، فرآه رجل في الطريق وقال له تبعني هذه الساعة بكيس من السكاكر، فقال له أبيعك، فأعطاه كيس السكاكر وأخذ الساعة، ثم قال يا أخي أنا اشتريتها، ما حكم هذا البيع؟ البيع غير صحيح، لأن واحد من العاقدين ليس عاقلا. توافر العقل هذا في المجنون. أيضا الطفل الصغير، لو أن طفلا صغيرا له من العمر 6 سنوات خرج إلى الطريق وقد أخذ الجهاز المحمول لوالده، وجهاز المحمول لوالده ثمنه مثلا 20,000 ليرة سورية، لكنه هو طفل وفي الشارع وهو ذاهب ليشتري شيئا، رآه الرجل قال تبعني هذا الجهاز ب100 ليرة سورية، قال أبيع، فباعه. هذا البيع ليس صحيحا. توافر العقل أي التمييز، وهو بلوغ سن 7. والشرط الثاني للعاقدين الاختيار أو الرضا، فبيع المكره ليس صحيحا. يعني لو أن رجلا وضع في رأس رجل مسدسا وقال له امضي على هذه الورقة بأنك بعتني دارك فأمضى، أو لو أنه هدده بحياته قال ترى إذا أنت ما تبيعني بيتك اعتبر ابنك ما سيرجع إلى البيت اليوم، أو أي طريقة من طرق التهديد، التهديد الفعلي يعني. أما إذا قال له ترى إذا أنت ما بتبيعني بزعل منك، هذا لا يعتبر إكراها، بزعل منك ليس إكراها، لكن لابد إكراه حقيقي، يعني شيء فيه أذية. الشرط الأول من شروط العاقدين العقل، والشرط الثاني الاختيار أو الرضا، تراضي العاقدين. فلا يصح بيع الصبي غير المميز ما دون 7 إلا ما كان، إلا ما دون 7 إذا كان أشياء يشتريها الطفل الصغير، يعني والله هذه الأطعمة التي يأخذها من البقالية الولد ينزل لوحده يشتريها بثمن، هذه جرت العادة أنه يبيع مثلها الولد ويشتري مثل هذا يمر، أما الأشياء الكبيرة ما تصح. ولا المستكره لا يصح بيعه، وهو من هدد بإلحاق ضرر بنفسه أو ماله أو عرضه لبيع شيء أو شرائه، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في رضا. وللحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، هذه إنما تفيد الحصر والقصر، يعني لا يصح بيع إلا عن تراض. وكذلك لا يصح بيع المجنون لفقد عقله. أما البلوغ، البلوغ الآن ممكن يكون عند الشاب بسن 13-14، بس أنت تجد ابن عمره 12 سنة يبيع شيئا، ابن عمره 10 سنوات يبيع شيئا، أحيانا أب ينزل معه على المحل ابنه عمره 11 سنة ثم يتركه الأب ويذهب ليصلي، وخلال ذهابه إلى الصلاة الابن في المحل يبيع ويشتري، طيب ما حكم هذه البيوع التي أجراها؟ قال أما البلوغ فهو شرط انعقاد عند جماعة من الفقهاء وشرط نفاذ عند آخرين. فلو باع الصبي المميز مال نفسه انعقد البيع موقوفا على إجازة وليه الأب أو الجد مثلا، أو إجازة نفسه بعد البلوغ. لكن الآن ما جرت العرف ببيعه من أبناء قبل سن البلوغ فالبيع واقع. والخلاصة تشترط الأهلية في العاقد. العاقد لابد أن يكون عاقلا وأن يكون حرا، والبلوغ كما سمعتم تفصيله، وهي أن يكون كل من الموجب والقابل عاقلا مميزا يدرك ما يقول ويعنيه حقا. الآن ماذا لو أن إنسان باع وهو نائم؟ أحيانا واحد نائم شاف في المنام، يعني رأى في المنام بأنه يبيع أو يشتري أخوه مثلا مع أخيه، وأخوه فعلا كان جالس في الغرفة، وهو في المنام، بعض الناس يتكلمون في الرؤية في المنام، هو نائم قال لأخي يا أحمد بعتك أرضي الفلانية، هذاك جالس وجدها فرصة مناسبة قال قبلته. ما الحكم؟ البيع طبعا ليس صحيحا لأن العقل غير متوفر الآن، العقل الحياتي ليس متوفرا عند هذا النائم. هذه شروط العاقد. هناك شروط في الصيغة، نحن إن العاقد والمعقود عليه والصيغة. شروط العاقد الأهلية اللي فيها عقل وتمييز وحرية. شروط الآن في شروط الصيغة، يشترط في صيغة العقد الإيجاب والقبول توافق الإيجاب والقبول. يعني أنا أقول لك بعتك كتابي بمئة، فتقول لي قبلت بتسعين، ما تم العقد حتى أقول لك مبارك لك أو قبلت بيعك. لا بد من توافق الإيجاب والقبول. أحيانا أقول لك بعتك هذه القطعة بمئة، مثلا بعتك هذا الجهاز بمئة، تقول لي اشتريت الساعة بمئة، ما يصح. أنا أتكلم عن جهاز وأنت تتكلم عن جهاز آخر. لا بد من توافق بين الإيجاب والقبول، أي تطابقهما على مبيع واحد وثمن واحد. فلو لم يتطابقا كأن باع البائع حقيبة بكذا فوافق المشتري على شراء حذاء بالثمن نفسه، أو كان الثمن 100 فقبل المشتري ب80، من عقد العقد. ويشترط فيها في الصيغة كمان أن تكون منجزة. منجزة يعني أنا أقول لك بعتك هذا الكأس، تقول لي قبلت. أما إذا قلت لك سأبيعك هذا الكأس وقلت لي سأقبل، هذا ليس بيعا، لابد أن تكون منجزة، أي غير معلقة على شرط ولا مؤقتة بزمن. فلو قال البائع بعتك هذا الشيء إذا قدم والدي من السفر ما صح البيع، أو بعتك هذا الشيء بعد شهر ما صح البيع. طيب لكن الآن كثير من العقود التجارية يعني يقول له البائع للمشتري أو المشتري للبائع يا أخي ائتني بمئة قطعة من هذا النموذج، بيقول له والله بعد شهر أنا أتصل هذه البضاعة، يقول طيب ماشي، وبالفعل هو يوصي عليها، يرسل التوصية وتأتيه البضاعة ويسلمها بعد شهر. ما حكم هذه البيوع؟ الحقيقة عندما أقول لك ائتني بمئة قطعة من هذا النموذج هذا ليس بيعا، هذا وعد بالبيع، هذا ليس شراء، هذا وعد بالشراء. يعني أنا وعدتك أن أشتري منك 100 قطعة من هذا النموذج، وأنت وعدتني أن تؤمن لي 100 قطعة من هذا النموذج. أما البيع فصيغته لابد أن تكون منجزة، يعني عقد البيع الحقيقي هو الذي يتم بعد شهر عندما تأتيني أنت بالبضاعة، تسلمني البضاعة وأسلمك الثمن، أو تقول لي خذ وأقول لك قبلت. إذن يشترط في الصيغة أن تكون منجزة، أي غير معلقة على شرط ولا مؤقتة بزمن، كأن يقول البائع بعتك هذا الشيء إذا قدم والدي من السفر أو بعد شهر، أو يقول المشتري مثل هذه العبارة لم ينعقد العقد. ويشترط كون الصيغة في مجلس واحد وهو مجلس العقد. كمان هذا مهم، أحيانا أنا أقول لك أبيعك هذه العباءة ب1000، فأنت تقول لي والله سأفكر، ينتهي العقد، ينتهي المجلس عفوا، وتمضي، أنت ما قلت لي قبلت. بعد شهرين تتصل بي تقول والله يا أستاذ أنا قبلت شراء العباءة، أنا ربما بعد شهرين ما ليس لي مصلحة أن أبيعك العباءة بهذه 1000، ربما أريد أبيعها 1100، ومئة، لذلك لا بد أن يكون في نفس المجلس. الآن لو أنت بعد شهر أو بعد عشرة أيام أو بعد يومين اتصلت وقلت لي أنا أشتري العباءة بألف، فقلت لك بعتك الآن، هذا الذي جرى بعد يومين أو ثلاثة ذاك هو العقد، عندما قلت لي أشتري العباءة وقلت لك بعتك هذا هو العقد. أما أن أقول لك اليوم أبيعك العباءة بألف وتأتي بعد أسبوع تقول لي قبلت هات العباءة، فهذا ما يتم به العقد. نعم. ويصح البيع بكل لفظ يدل على الرضا ولو كان بحسب العرف المتداول، مثل بعت أو اشتريت بالماضي أو أبيع أو أشتري بالمضارع. ويصح كون الإيجاب والقبول قولا أو فعلا، وهو البيع بالتعاطي كما مر. الآن ماذا عن التعاقد بأجهزة الاتصال؟ يعني مرات بالهاتف، أنا أتصل بك بالهاتف أقول لك بعني 100 قطعة من الجهاز الفلاني، مواصفات معروفة بيني وبينه، فتقول لك طيب توكلنا على الله، أديش ثمن القطعة؟ تقول والله 1000. أقول يلا توكلنا على الله أرسلها، قلت قبلت. الهاتف أو الجلسة واحد. طيب ماذا إذا كان عبر الأنترنت؟ أنت في بلد وأنا في بلد ودخلنا إلى سوق معين أو إلى متجرك وأنت وكتبنا بالمراسلة، أيضا يصح. ماذا إذا كان بالفاكس؟ ما تكلمت، لا أنا تكلمت ولا أنت تكلمت، لكن أرسلت لك كتابا بالفاكس وأرسلت لي جوابا بالفاكس، يصح. ماذا إذا كان برسالة؟ يعني أنا أرسلت لك رسالة مكتوبة باليد أو على الكمبيوتر. يصح التعاقد بوساطة رسول مرسل. لو أنا بعت عندي أشير في المحل قلت لك اذهب إلى محل فلان واشتري كذا، الرسول وكيل هو يفعل ما يفعل الأصيل، تصح. يصح التعاقد بوساطة رسول مرسل أو بالمراسلة يعني بالكتابة أو بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والفاكس. ولا يصح التعاقد مع غائب غير موجود في مجلس العقد من غير وسيلة اتصال. يعني لابد أن يكون شيء من وسائل الاتصال. أما لو أن إنسان جالس بحمص وأنا جالس هون، ومثلا قلت له أنا جالس هون ولا يوجد ولا وسيلة اتصال بيني وبينه، لا هاتف ولا فاكس ولا انترنت ولا شيء، يعني أنا أخاطب الأرواح هكذا أقول يا سعيد بعني أرضك بألف مثلا، ثم أقول قبل الحمد لله قبل. هذه لا يصح، لا بد من وسيلة اتصال أرضية. طيب بالمنام كمان لا يصح، إنه بالرؤى. أي نعم. إذن هذه شروط العاقد الأهلية وهذه شروط الصيغة. الآن هل المعقود عليه اللي هو السلعة أو الثمن؟ يشترط في المعقود عليه وهو المبيع والثمن 5 شروط. 1 أن يكون المبيع موجودا حين العقد، يعني موجودا بمعنى ليس معدوما، بيع معدوم لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا، ربما أنا وأنت نعقد على شيء غير موجود الآن وأدفع لك شيئا من الثمن أو لا أدفع، لكن أنت ما تستطيع أن تؤمنه بسبب من الأسباب، هذا المعدوم لا يظهر أبدا، فلا ينعقد بيع المعدوم كبيع الثمر وقت الإزهار. زهر ما زال على الأشجار أنا أبيعك إياه على أساس الثمر، فلعلي أدفع شيئا أو أرتبط معك بكلام، ثم الحقيقة بعد حين تأتي آفة سماوية صقيع يذهب كل هذا الزهر فلا تطلع ولا حبة واحدة من الثمار، يصير شجار بيني وبينه. أنا أقول لك يا أخي أنا اشتريت، أنت إذا صار عندك صقيع لابد أن تؤمن لي من مكان آخر، وأنت تقول لي يا أخي صار عندي كارثة كمان بدي أتحمل فوق الكارثة تأمين. القاعدة العريضة في المعاملات بأن كل معاملة أفضت إلى نزاع بين الناس حرمها الشرع، كل معاملة أفضت إلى نزاع بين الناس حرمها الشرع، فمثل هذا بيع معدوم يؤدي إلى نزاع بين الناس، فلا ينعقد بيع معدوم كبيع الثمر وقت الإزهار قبل انعقاد الثمر حبا، وبيع ما يثمره الشجر هذا العام. يعني واحد يقول لك أخي والله شايف شجرك وأرضك جيدة، أنا محصولك أريد أن أشتريه، ما بيصير. طيب ما رأيت ما حمل لسه هذا الشجر. ولا بيع ما له خطر العدم لا يجوز بيعه كبيع حمل أغنامه، الأغنام حاملة يقول أنا أشتري ما في بطونها، لعل ما في بطونها يموت، أو ربما ليست حاملة الآن يشتريها يقول خلص في مهما حملت أنا اشتريته. وبيع اللبن في الضرع كمان ما بيصير، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ومنه بيع ملازم الكتاب قبل إتمام طباعته. هذا بالنسبة للسلعة. قال ولكن الثمن لا يشترط فيه هذا الشرط، فيصح كون الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل معلوم. يعني هلأ بالعكس لو أنك عندك أنت 100 قطعة من القمصان مثلا، قلت لي تشتري هذه 100 قطعة قمصان ب10,000 ليرة سورية، قلت لك والله أنا أشتريهم بس ما عندي الآن مال، وأعطيك المال بعد شهر، تقول لي قبلت، هذا جائز في الشراء، أنا أخذ منك الثياب وبعد شهر أعطيك 10,000 ليرة سورية، أو أعطيك الآن دفعة والبقية دفعة أخرى. إذن اشترط في المعقود عليه أن يكون المبيع موجودا حين العقد. 2 أن يكون المعقود عليه مالا متقوما، مالا مرت معنا يعني ما تميل إليه النفس وله قيمة، ومتقوم يعني الشرع جعل له قيمة، قيمة شرعية، فالخمر لا يعتبر متقوما شرعا. كل ما له قيمة مادية يضمنها متلفه عند الاعتداء عليه يسمى مالا، والمتقوم هو ما يباح الانتفاع به شرعا، فلا يصح بيع ما ليس بمال. يعني مثلا بيع الهواء ما له قيمة، شو هذا بيع الهواء ما في قيمة، بيع والله تراب مثلا في الأرض إلا إذا صار التراب يحمل وينقل وله قيمة، هذا ليس بمال لأنه طيب. ولا الشراء بي ولا بيع الميتة لأنها مال غير متقوم، بيع الدم مال غير متقوم شرعا، ولا بيع ما لا يحل الانتفاع به كالخمر مال غير متقوم، والخنزير والتمثال والصليب، للحديث الصحيح إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولا يصح بيع أجزاء الإنسان تكريما له كالشعر والدم، ما بصير واحد يبيع الدم تبعه أو يبيع كليته يتبرع بها جائز، ولو أنني تبرعت بكليتي لإنسان وجاء والله وقدم لي هدية جائز، أما أن أتفاوض أنا وهو على ثمن الكلية ما لا يجوز هذا الأمر، لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ويحرم بيع المصحف لمسلم أو كافر، يحرم بيع المصحف لمسلم، قالوا لأن المصحف كلام رب العالمين فلا يقوم بمال، ولكن يقال هذا هبته أو ثمن ورقه وليس ثمن المصحف. والكافر لأننا نخاف أن يتلفه أو أن يستخف به، إلا إذا طمعنا بإسلام الكافر إذا قرأ هو من المصحف نهديه كتاب تفسير أفضل أيضا من إهدائه لمصحف. ولا يصح عند غير أبي حنيفة بيع آلات الملاهي لأنها معدة للفساد ويحرم الانتفاع بها. إذن الشرط الثاني في المعقود عليه أن يكون مالا متقوما. سنقف عند هذا المقطع لنتابع شروط المعقود عليه إن شاء الله في المجلس القادم. هذه أيها الإخوة شيء عن تعريف البيوع وكيف تنعقد ومدى مشروعيتها والشروط المطلوبة في عناصر البيع الثلاثة، ونتابع الحديث عنها إن شاء الله أيضا في المجلس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.